under the news and now. Yeah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والثالث عدم التأثير في الحكم. ذكرنا هذا القادح الثالث هو عدم التأثير، أو ذكرنا من القوادح ذكرنا عدد من القوادح ومنها عدم التأثير، وذكرنا النوع الأول من عدم التأثير وهو عدم التأثير في الوصف. هذا الوصف غير مؤثر فلا يصلح للتعليل لا في الأصل ولا في الفرع ولا في غيرهم. هذا هو النوع الأول من عدم التأثير. النوع الثاني من عدم التأثير هو عدم التأثير في الأصل. هذا الوصف وإن كان يصلح للتعليل لكنه ليس معتبرا في حكم الإيه؟ الأصل. هذا هو النوع الإيه؟ الثاني. النوع الثالث عدم التأثير في الحكم، أي في حكم الأصل. الثالث حاضر حاضر. عدم التأثير في الحكم أي في حكم الأصل وفي حكم الفرع. هذه العلة التي ذكرتها ليست مؤثرة لا في حكم الأصل ولا في حكم الفرع، قد تكون مؤثرة في غيرهما لكنها ليست مؤثرة في حكم الأصل ولا في حكم الإيه؟ الفرع. وذكرنا أن عدم التأثير له أدروب ثلاثة: عدم التأثير في الفرع في الأصل والفرع اللي هو عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله عدم التأثير في الحكم، قال وهو أدروب ثلاثة. وهو أدروب إيه؟ ثلاثة. لأنه إما لا يكون لذكره فائدة، ليس له فائدة، لا ليس له فائدة مطلقا لا ضرورية ولا غير ضرورية. ومثل له بقول الحنفية في المرتدين الذين أتلفوا مالنا بدار الحرب، قال مشركون أتلفوا مالا أو أتلفوا مالا لنا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، فلا ضمان عليهم كالإيه؟ كالحربي. فقلنا للحنفية دار حرب لا معنى لها، لأن من أوجب الضمانة كالحنفية كالشافعية أوجبوا الضمان على المرتد إذا أتلف مال المسلمين في مال المسلمين في الحرب أو في دار الحرب أو في دار الإسلام. ومن نفاه كالحنفية نفاه عن المرتدين سواء أتلفوا مالنا في دار الحرب أو في دار الإيه؟ الإسلام. طيب إذن دار الحرب غير معتبرة في الفرع وغير معتبر اصلا غير معتبر ايضا في الاصل، لاننا نقول الحربي اذا اتلف مالنا فاذا لم يسلم وجب عليه الضمان سواء كان في دار الحرب او في دار الاسلام، واذا اسلم سقط عنه ضمان ما اتلفه سواء كان الاتلاف في دار الحرب او في دار الاسلام. يبقى كلمه دار الحرب غير معتبره في الاصل وغير معتبره في الفرع. بينا عدم اعتبارها في الفرع وبينا الان عدم اعتباره في الاصل. عندما قلنا الحربي إذا أتلف مالنا في دار الحرب أو في دار الإسلام وأسلم سقط عنه الضمان، وإذا لم يسلم لازمه الضمان سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. سننتقل إلى إيه؟ ماشي. قال الشيخ رحمه الله: ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول. القسم الأول اللي احنا ذكرناه أن الوصف عدم التأثير في الوصف، أي هذا الوصف ليس مؤثرا لا يصلح لتعليل شيء من الأحكام. ماشي، فهمت؟ هذا هذا هو القسم الأول. فنقول قولك في دار الحرب أيضا عديم التأثير لا يظهر له أثر في الأحكام، لا في المرتد ولا في الحربي، لا في دار الإسلام ولا في دار الإيه؟ الحرب. فأنا أطالبك أيها المستدل بأن تثبت لي تأثير قولك في دار الإيه؟ في دار الحرب. قال: ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول، لأنه أي المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه أي الإتلاف في دار الحرب، يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب. الإتلاف هو المعتبر، لكن في دار الحرب ما أثرها؟ أنا أريدك أن تثبت لي أيها المستدل أن كون الإتلاف في دار الحرب له تأثير، ماشي؟ بس هناك كنا ننظر إلى الوصف كله في الأول، في القسم الأول كنا نقول إيه؟ ما هو المثال في الأول؟ في القسم الأول؟ لا لا، أنا في القسم الأول اللي هو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها، فكنا عدم في القسم الأول، في القسم الأول صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها، كنا عدم القصر لا تأثير له، ماشي؟ هنا نظرنا إلى جزء الوصف، إلى جزء الإيه الوصف. طيب نبدأ بقى في قال أو يكون له، هذا هو الضرب الثاني، ألي وعدم التأثير في الحكم وهو أضرب، يعني أنواع ذكرنا النوع الأول. طب النوع الثاني قال أو يكون له، أي لذكر الوصف المشتمل لذكر الوصف المشتمل عليه المشتمل عليه العلة، لذكر الوصف المشتمل عليه العلة أي التي اشتملت العلة عليه، فائدة ضرورية. بمعنى أن هذا القيد الذي ذكرته، هذا القيد الذي ذكرته أنت، هذا القيد الذي ذكرته أنت عديم التأثير، لكن أنت ذكرته لفائدة ضرورية. لفائدة إيه؟ ضرورية، لأنك لو تذكره سأنقض عليك العلة، فأنت بهذا القيد تمنعني من إيه؟ من نقض علتك، من نقض إيه علتك. يبقى في ذكر هذا القيد أفادك، وهو هذه الفائدة هي منع نقض علتك، لكن هو في ذاته عديم التأثير، ماشي؟ قال كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، أنت تقول لا يجزي أحجار واحد، لابد من ثلاثة أحجار، لابد من تعدد في الايه في الاحجار، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار. ماذا قال؟ قال عبادة متعلقة بالاحجار، عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. ضع خطا تحت كلمة لم يتقدمها معصية، لان هذا هو القيد الذي ندعي أنه عديم التأثير، ولكنه ذكر لفائدة ضرورية. الاستجمار، إزالة النجاسة بالأحجار، أنت تقول لابد فيها من العدد. لماذا لابد فيها من العدد؟ قياسا على رمي الجمار في الحج، لابد فيها من الإيه؟ من العدد، لا يكفي حجر واحد. طب ما هو الجامع؟ قلت الجامع هو أن كل منهما عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، عبادة متعلقة بالأحجار، الاستنجاء عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، ورمي الجمار في الحج عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية. طيب فقال فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، عديم التأثير في الأصل والفرع. عدم تقدم المعصية لا يظهر له أثر في تعدد الأحجار في اعتبار العدد، عدم تقدم المعصية ما هو أثره؟ في أن يوجب التعدد أو لا يوجبه، لا أثر له لا في الاستجمار ولا في رمي الجمار. لكنه مضطر إلى ذكره، لكن المستدل مضطر إلى ذكر قوله لم يتقدمها معصية، لماذا؟ قال لي لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه لئلا ينتقد ما علل المستدل به، ماشي، لئلا ينتقضه المعترض، ماشي، لو لم يذكر المستدل هذا القيد بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد، ولكن سبقته معصية. في بدء لو قلت لك إيه، لو قلت لي الاستجمار يعتبر فيه العدد لأنه عبادة متعلقة بالأحجار كرمي الجمار، أقول لك رجم الزاني عبادة متعلقة بالأحجار ولا يعتبر فيه العدد، فحتى لا أنقض عليك العلة تقول إيه لم يتقدمها معصية، لكن عدم لم يتقدم معصية عديم التأثير في الأصل، عديم التأثير في الفرع لا مناسبة بين عدم تقدم المعصية وبين اشتراط العدد، لا يوجد تأثير، ولكن أنت ذكرته خشية الانتقاد أن تنتقد علته، قال لي هذه فائدة إيه؟ ضرورية. قال أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية بإنصاح الاعتراض بمحلها لم تغتفر هذه بطريق الأولى وإلا فتردد. هنا سؤال، هنا سؤال، عدم التأثير قادح من قوادح العلة، طيب كون قوله لم يتقدم معصيرة وهو أنا أعترف، أنا كمستدل أعترف أنه عديم التأثير، وأنا كمستدل أقول لك ولكنني ذكرته لفائدة ضرورية، هل كون الفائدة ضرورية تسوغ لي ذكره فليس لك أن تعترض بعدم التأثير؟ أنت تقول لي عديم التأثير، أقول لك هو عديم التأثير ولكنه ذكر لفائدة ضرورية، فإذا كان ذكره لفائدة ضرورية يرفع كون عدم التأثير قادحا، ماشي، وبالتالي لا تعترض أنت على علتي بعدم التأثير لأجل أن الفائدة ضرورية، إذا فهذا احتمال. طب وإذا قلت لي ذكرت الفائدة ضرورية أو لغير ضرورية هذا لا يؤثر، أنت وصفك عديم التأثير، وصفك عديم الإيه؟ التأثير، وعدم التأثير إيه؟ قادح. إذا فرضنا أن كون الفائدة ضرورية لا أثر له وأن هذه العلة ستقدح وستبطل بعدم التأثير، إذا كانت الضرورية لا تفيد يبقى الفائدة، إذا كانت الفائدة غير ضرورية يبقى من باب إيه؟ من باب أولى. يعني إذا كانت الفائدة الضرورية، كون الفائدة الضرورية لا تفيد المستدل يبقى الفائدة غير الضرورية لا تفيده من باب أولى. طيب لو فرضنا أن كون الفائدة الضرورية تفيد المستدل وتمنع القدح، اللي يقع للعلماء تردد في هذه الحالة، من العلماء من يقول ما أنتم اغتفرتم كون الفائدة ضرورية فلتغتفروا أيضا كون الفائدة غير ضرورية، لها فائدة وإن كانت غير ضرورية يبقى تعتبر أيضا كما لو كانت الفائدة ضرورية، ومن العلماء من فرق فقال إذا كانت الفائدة ضرورية اعتبرت وإذا كانت الفائدة غير ضرورية لا تعتبر. فهمت هذا؟ يبقى من قال الفائدة الضرورية لا تعتبر يبقى غير الضرورية لا تعتبر من باب أولى، ومن قال الفائدة الضرورية تعتبر، فمنهم من قال الفائدة الضرورية تعتبر وغير الضرورية أيضا تعتبر، ومنهم من فرق فقال تعتبر الضرورية ولا تعتبر غير الضرورية. فيقول الشيخ أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها، بأن صح الاعتراض بإيه؟ بمحلها. كان قلت لك الرجم طيب. يقول الشيخ ماشي نقرأ تاني. يقول فإن لم تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها، بأن صح الاعتراض بمحلها، كيف يصح الاعتراض بمحلها؟ احنا قلنا دلوقتي في قيد ضروري، قيد ضروري، محل هذا القيد الضروري هو ما ذكر قبله. محل القيد الضروري عندما أقول مثلا إيه محمد ماشي طالب ذكي، ما هو محل ذكي؟ ما ذكر قبله اللي هو طالب. يبقى هذا القيد المذكور محله، محل هذا القيد هو ما ذكر قبل القيد. يبقى حاصل العبارة كالآتي، أنا أقول لك الاستجمار يعتبر فيه العدد لأنه عبادة متعلقة بالأحجار، هذه هو المحل. لم يتقدمها معصية ماشي، كرمي الجمار، كرمي الجمار لا يعتبر فيه العدد، فتقول أنت معترضا بالمحل، تقول رجم الزاني عبادة لم يتقدمها معصية، عبادة لم يتقدمها معصية، ومع ذلك لا يشترط فيها العدد، ومع ذلك لا يشترط فيها العدد. فإن قلت لي أنا قلت لم يتقدمها معصية، أقول لا أثر لقولها لم يتقدمها معصية. فهمت هذا؟ يبقى أنا حين في هذه الحالة أنا لم أعتبر قولك لم يتقدمها معصية، وأنت تقول هذه لها فائدة ضرورية، أقول هذا لا يغني، هذا لا إيه؟ لا يغني، هذا لا يعتبر. فهمت هذا؟ بأن صح الاعتراض بمحلها، محلها هو ما ذكر قبلها، محل القيد، محل القيد هو ما ذكر قبله. أنا أتيت عشان يعني في كلام كثير كثير، هو دوت يعني إيه؟ هذا القيد، هذا القيد أو هذا المحل مقيد بهذا الوصف. طب يبقى ما هو محل الوصف؟ المحل الذي ذكر قبله. المقصود هنا بأن صح الاعتراض بمحل، بمحل الفائدة الضرورية، بمع بمع بمع بالمحل الذي قيد، بالمحل الذي قيد بالوصف الذي فائدته ضرورية، هكذا في الحاشية ماشي؟ هل الضمير يعود إلى ضرورية؟ بأن صح الاعتراض بمحل، بمحلها أي ضرورية، إذا صح الاعتراض في الضرورية في فائدة ضرورية في غير ضروري لا تفترض. بس كلمة محلها يعني إيه محلها؟ بس خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة، بيقول هنا ايه؟ او يكون له، له اي للوصف او القيد فائدة ضرورية، فان لم تغتفر الضرورية فإن لم يغتفر القيد الذي فائدته ضرورية، تقدير هذا الكلام، فإن لم يغتفر القيد الذي فائدته ضرورية بأن صح الاعتراض بمحل هذا القيد، بأن صح الاعتراض بمحل هذا القيد اللي هو ما ذكر قبله، إن لم تغتفر هذه لم تغتفر غير الضرورية بطريق الأول. أنا أوضحت ذلك بالمثال. دلوقتي عبادة متعلقة بالأحجار، هذا هو المحل، محل للقيد الذي فائدته ضرورية، لو لم يتقدمها معصية، لم يتقدمها معصية، وأنت تقول هذه الفائدة فائدة ضرورية، أقول لك كونها فائدة ضرورية هذا لا أثر له، وهذا القيد غير عديم التأثير، وإذا كان عديم التأثير فلا يعتبر، ودليل عدم اعتباره أنني سأعترض عليك بمحله فأقول لك رجم الزاني عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العمل. فهمت هذا؟ طب في هذه الحالة إذا أنت كمعترض لم تعتبر القيد الذي فائدته ضرورية، قال لي يبقى لا تعتبر القيد الذي فائدته غير ضرورية من باب أولى. طب إذا كنت أيها المعترض تسامح وتقول والله إذا كانت فائدته ضرورية فهذا القيد وإن كان عديم التأثير لكنه يغتفر لكون فائدته ضرورية، طب إذا كانت فائدته غير ضرورية يبقى من الممكن أن تغتفر أيضا، ومن الممكن أن تفرق وتقول ما كانت فائدته ضرورية لأجل كونها ضرورية اغتفرت، أما إذا كانت فائدته غير ضرورية فلا تغتفر. ماشي؟ قال فإن لم تغتفر الضرورية أي لم يغتفر القيد الذي فائدته فائدة ضرورية بأن صح الاعتراض بمحلها وهو ما ذكر قبل القيد الذي فائدته ضرورية، قال إذا لم تغتفر هذا القيد، إذا لم يغتفر عدم التأثير، إذا لم يغتفر عدم التأثير في هذا القيد لكون فائدته ضرورية، ماشي، لم تغتفر غير الضرورية من باب أولى، لم تغتفر هذه أي غير الضرورية بطريق الأولى، وإلا فتردد أي وإن اغتفرت الضرورية فقيل يغتفر غيرها أيضا وقيل لا. خلاص كده، هذا إيضاح شديد. طيب مثال غير الضرورية، الجمعة صلاة مفروضة، هنا القيد عديم التأثير ولكن له فائدة غير ضرورية، القسم الأول ليس له فائدة أصلا، القسم الثاني له فائدة ضرورية، القسم الثالث له فائدة ولكنها غير ضرورية. صلاة الجمعة هل تفتقر إلى إذن الإمام الأعظم؟ يعني لا نؤذن الجمعة إلا إذا أذن الإمام الأعظم، نحن نقول لا، يؤذن الجمعة أذن الإمام أو لم يأذن، ماشي، لا تفتقر إلى إذن الإمام الأعظم، ماشي. قال مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها، في إقامة أذانها، إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر، فإن هذا القياس، أنا أقيس الجمعة على الظهر في أن إقامة كل منهما، في إقامة في أقيس الجمعة في عدم افتقار إقامة إلى الإمام الأعظم على الظهر، بجامع أنها إيه؟ بجامع أنها صلاة مفروضة. الشيخ قال كلمة مفروضة حشو، لو حذفت لم ينتقد عليك بشيء، كانت تقول صلاة الجمعة صلاة بس فقط صلاة فلا تفتقر إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر، قال لي لا ينتقل عليك أحد هذه العلم. طب ولماذا ذكرتها؟ قال لي لفائدة ولكن فائدة غير ضرورية، وهي تقوية القياس، لأن الفرض بالفرض أشبه، عندما أبين أن صلاة الظهر فرض وأبين أن صلاة الجمعة فرض فهم يشتركان في الصلاة ويشتركان في الفرضية، والفرض والفرض إيه؟ أشبه. يبقى أنت ذكرت كلمة مفروضة لفائدة وهي تقوية القياس، وهذه الفائدة فائدة غير ضرورية، بدليل أن هذا القياس لا ينتقد عليك، هذه العلة لا تنتقد عليك. مثاله: الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر، فإن مفروضة حشو. قولك مفروضة حشو، إذ لو حذف مما علل به، لو حذف هذا القيد من العلة لم ينتقد الباقي بشيء. لو قلت صلاة الجمعة صلاة، قال لا تفتقر، لا تنتقد بشيء، لكنه عليكم السلام تفضل ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه، أشبه به من غيره. طيب إحنا هنا انتهينا. أنا أريد أن تتخيل هذا الأمر، نحن نتكلم عن إيه؟ عن عدم التأثير، وقلنا إن عدم التأثير أربع أنواع، أربع أنواع أو أربع أقسام. القسم الأول عدم تأثير الوصف، عدم تأثير الوصف، هذا الوصف غير مؤثر، لا يصلح للتعليل في أصل ولا في فرع ولا في غيرهما. عدم التأثير في حكم الأصل، أقول لك هذا الوصف قد يكون مؤثرا لكنه ليس مؤثرا في حكم الإيه؟ الأصل. هو ليس مؤثرا في حكم الأصل وقد يكون مؤثرا في غيره. الأمر الرابع اللي احنا قسمنا ثلاثة أقسام، قلنا هذا الوصف ليس مؤثرا لا في الأصل ولا في الفرع، وقد يكون مؤثرا في غيرهما لكنه ليس مؤثرا لا في الأصل ولا في الفرع. وذكرنا له ثلاثة أقسام: ما ليس قيد ليس له فائدة مطلقا، وقيد له فائدة ضرورية، وقيد له فائدة غير ضرورية. نبدأ في القسم الرابع وهو عدم تأثير الوصف في الفرع خاصة، عدم تأثير الوصف في الفرع خاصة. هذا القياس، هذا القياس يشتمل على أصل ويشتمل على فرع ويشتمل على علة. فأقول لك هذه هذا الوصف ربما يكون مؤثرا في حكم الأصل لكنه ليس مؤثرا في حكم الإيه؟ في حكم الفرع. يعني ذكره في الفرع وعدمه ثواب. متصورين هذه الصورة؟ الرابع عدم تأثير الفرع، مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها: زوجت المرأة نفسها بغير كفء، زوجت نفسها بغير كفء، فلا يصح كما لو زوجت، يعني كما لو زوجها الولي، كما لو زوجها الولي بغير كفء. الشيخ بيقدره أي زوجها بالبناء للمفعول، أي زوجها الولي بغير كفء. ماشي. أنا أقول للحنفي: لو زوجت، لو زوج الولي المرأة من غير كفء، لو زوج الولي المرأة من غير كفء، يقول لي لا يصح نكاحه، لا يصح إيه نكاحه. فلو قلت أنا له: زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلا يصح، فلا يصح قياسا على ما لو زوجها الولي من غير كفء. طيب يبقى أنا دلوقتي أقيس إيه؟ تزويج المرأة نفسها، ماشي، تزويج المرأة نفسها من غير كفء على تزويج الولي لها من غير كفء بجامع، والحكم المقصود، الحكم المقصود هو عدم الصحة، والعلة هي حصول الزواج من غير ايه؟ من غير كفء، حصول الزواج من غير ايه؟ كفء. تفهمون هذا؟ قال طيب كلمة من غير كفء، من غير كفء عديم التأثير في الفرع، عديم التأثير في الايه؟ في الفرع. الفرع اللي هو ايه؟ زوجت المرأة نفسها، زوجت المرأة ايه؟ نفسها. أنا كشافعي أقول زوجت المرأة نفسها بكفء أو من غير كفء الزواج بطل. والحنفي يقول زوجت نفسها بكفء أو من غير كفء الزواج صحيح. بكفء أو من غير كفء. ماشي؟ يبقى ماشي؟ يبقى هيأتي خذوا هذا هو سيأتي بهذا الكلام. يبقى أنا كشافعي أقول إيه؟ هم هناك يا عثمان الحنفية يصححون النكاح، المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح عندهم، نكاح صحيح، ولكن يجعلون للولي حق الاعتراض، حق الاعتراض ماشي، ويقولون أن حق الاعتراض يسقط إذا دخل بها وحصل حمل. يبقى إذا حصل الحمل لا يسقط حقه في الاعتراض، ترجيحا لمصلحة الولد، هذا ما يقوله احنا فيه. يبقى المرأة زوجت نفسها من غير كفء أنه نكاحها صحيح، ولكن يسقط للولي حق الاعتراض، وهذا إذا حصل دخول وحمل يسقط حق من؟ حق الولي في الاعتراض. يبقى هم يصححون النكاح لكن يجعلون لك حق الايه؟ حق الاعتراض. خليني أنظر إلى الفرع الآن، ما هو الفرع؟ تزويج المرأة نفسها. قولك من غير كفء عديم التأثير عند الحنفية، تزويج المرأة نفسها صحيح سواء كان من كفء أو من غير كفء، وعندنا عند الجمهور تزويج المرأة نفسها باطل سواء كان من كفء أو من غير كفء. يبقى كلمة من كفء عديم التأثير في الفرع، عديم التأثير في الايه؟ في الفرع، على مذهبنا وعلى مذهب الحنفية. فهمتم هذا؟ عديم التأثير في الفرع، مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت بالبناء للمفعول أو زوجها الولي بغير كفء، وهو أي الرابع كالثاني، إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير كفء. الثاني اللي هو إيه؟ عدم التأثير في الوصف، أي بكونه طرديا، عدم التأثير في حكم الأصلي، عدم التأثير في حكم الإيه؟ عدم التأثير في حكم الأصل. تذكرون هذا عندما قلنا في بيع الغائب، بيع الغائب لا يصح لعدم الرؤية، ماشي، قياسا على الطير في الايه؟ في الهواء. فقلنا حينئذ فقلنا عجز التسليم كاف في بطلان العقد، ولا أثر لعدم الايه؟ الرؤية، لان عجز التسليم يقتل العقد حتى مع وجود الايه؟ الرؤية. تفهمون هذا؟ قال لي يبقى طب هنا اقول لك ايه؟ عجز التسليم، هنا كنت اقول لك في حكم الاصل اللي هو الطير في الهواء، في الثاني انا كنت انظر في حكم الاصل، في الرابع انا انظر في حكم الفرع. طب ما اقوله في حكم الاصل في القسم الثاني اقوله مثله في حكم الفرع في القسم الرابع. طب في القسم الثاني كنت اقول لك ايه؟ عجز التسليم مبطل للعقد سواء مع الرؤية أو مع عدم الرؤية، وهنا أقول لك تزويج المرأة نفسها باطل مع كونه من كفء أو مع كونه من غير كفء. بس هناك كان الطير في الهواء هو الأصل، وهنا تزويج المرأة نفسها الفرع. فهمتم هذا؟ يبقى هناك في القسم الثاني عدم تأثير الوصف في حكم الأصل، وهنا عدم تأثير الوصف في حكم الفرع. فهمتم؟ قال إذ لا أثر، قال وهو أي الرابع كالثاني، إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير كفء، فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا، كما أثر للتقييد في المثال الثاني لكونه غير مرئي، قد عجز التسليم مرئي أو غير مرئي مع الرؤية أو عدمها كاف في بطلان العقد. وإن كان نفي الأثر هناك بالنسبة إلى الفرع هنا، وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع في المثال الرابع، قلنا الوصف غير مؤثر في حكم الإيه؟ الفرع. وهناك في المثال الثاني عدم التأثير بالنسبة إلى حكم الأصل. مفهوم هذا؟ أنا أتيت لك بعبارتين، بس العبارة الأولى قيلت في حكم الأصل، والعبارة الثانية قيلت في حكم الفرع. هنا قلت لك الأصل هو الطير في الهواء، عجز التسليم كاف في بطلان الطير في الهواء سواء مع الرؤية أو مع عدمها. وهنا أقول لك في الفرع تزويج المرأة في نفسها، تزويجها نفسها كاف في بطلان العقد سواء كان مع الكفء أو مع غير الكفء. قال لي ويرجع هذا إلى المناقشة في الفرض، وهو أي الفرض تخصيصه بعد صور نزاع بالحجاج. ويرجع هذا إلى المناقشة في الفرض، في الفرض ولا في الواجب؟ في الفرض ولا في الواجب؟ ولا في الواجب؟ هو طبعا الفرض هنا ليس بالفرض اللي هو بمعنى الواجب، الفرض هنا هو قال الفرض هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج. ماشي، الفرض هنا غير الفرض في باب الأحكام. يحصل أحيانا أن يكون المسألة المختلف بيني وبينك فيها، المسألة التي وقع فيها خلاف بيني وبينك، لها صور عديدة. فحتى لا ينتشر الكلام أقول لك أفرض الكلام في صورة منها، أفرض الكلام في صورة إيه منها. يعني بدل أتعب نفسي في الاستدلال على كل صورة صورة، أقول لك أفرض الكلام، أخصص الكلام، أخصص استدلالي على صورة منها، ولا يتوجه اعتراضك على استدلالي على هذه الصورة. تفهم هذا؟ طيب، أولا هل تقبل الفرض؟ هذا سؤال، بمعنى إذا أثبتت لك صحة مذهبي في هذه الصورة، فإذا كنت تقبل الفرض يثبت في جميعه وينتهي الكلام. إذا كنت لي أقبل الفرض خلاص، يبقى سنضع هذه المسألة هي محور الأخذ والرد، فإذا ثبت صحة مذهبي فيها ثبت في جميعها. طيب، من الممكن أن تقول أنا أقبل الفرض، ومن الممكن أن تقول أنا لا أقبل الفرض، وبالتالي لا يكون استدلالي نافعا إلا في إثبات الحكم في هذه الصورة. تمام كده؟ الثالث، في اتجاه ثالث، يقول لك الفرض يقبل في حالتين، الفرض يقبل بشرط البناء. بشرط الايه؟ البناء، يعني بناء غير صور النزاع على صورة النزاع. بأن أقول لك مثلا ايه، أن نتكلم على تزويج المرأة نفسها، تزويج المرأة نفسها من غير كفء، وأثبت لك أنه باطل، تزويج المرأة نفسها من غير كفء أثبت لك أنه باطل، فتقتنع أنت أنه باطل، فأقول لك يقاس على تزويج المرأة نفسها من غير كفء، يقاس عليه تزويج المرأة نفسها من كفء. فأستعمل أنا بنيت ما لم يذكر على ما ذكر، قست تزويج المرأة نفسها من كفء وهذا غير مذكور على ما ذكر وهو تزويج المرأة نفسها من كفء. قال لي والله إذا استعملت القياس في أن تلحق غير صور النزاع، غير محل الفرض، اللي هي الصورة التي لم تذكر نسميها غير محل الفرض، يبقى الصورة التي جعلناها محلا للأخذ والرد هذه نسميها محل الفرض، وغيرها نسميه غير محل الفرض. إذا بنيت غير محل الفرض على محل الفرض بالقياس فهذه طريقة، يبقى الفرض يقبل إذا قست غير محل الفرض على محل الفرض. طب والصورة الثانية، أن أقول لك ثبت الحكم في تزويج المرأة نفسها من غير كفء، فيثبت في تزويج المرأة نفسها من كفء إذ لا قائل بالفرق، لم يوجد أحد فرق بين الحالتين، من أجاز أجاز في الصورتين ومن منع منع في الصورتين، وقد أثبت لك المنع في صورة فليثبت المنع في الصورة الثانية إذ لا قائل بالفرق. يبقى عندي البناء له صورتان، إما قياس ما لم يذكر على ما ذكر، أو أن تسوي بين ما ذكر وما لم يذكر لأنه لا قائل بالفرق. مفهوم هذا؟ يبقى في عندي ثلاث اتجاهات، من العلماء من قال الفرض يقبل مطلقا، ومن العلماء من قال الفرض لا يقبل مطلقا لوجود فرق بين من قال يقبل مطلقا، من قال يقبل مطلقا تزويج المرأة نفسها من كفء وتزويج المرأة نفسها من غير كفء، من كفء ومن غير كفء. نحن اتفقنا على كلمة من غير كفء عديم التأثير، يبقى لا فرق بين أن تزوج نفسها من كفء أو من غير كفء. يبقى أنا أدعي أن من غير كفء عديم التأثير، ماشي؟ من يدعي أن من غير كفء عديم التأثير يبقى الفرض مقبول. الفرض مقبول لماذا؟ لأن من غير كفء عديم التأثير ذكره وحذفه سواء، ويبقى العلة في بطلان النكاح هي تزويج المرأة نفسها سواء كان من كفء أو من غير كفء. بس حتى لا ينتشر الكلام نفرض الكلام في صورة من صور الايه النزاع. يبقى إذا كنت تدعي أنت، إذا اتفقت أنا وأنت على أن قولك أن على أن قول من غير كفء عديم التأثير، يبقى لابد أن تقبل الفرض. طب الشيخ يقول لا، من غير كفء معتبر، إذا زوجت نفسها من كفء صح، وإذا زوجت نفسها من غير كفء لم يصح. يبقى عندك أنت من غير كفء له تأثير وليس ذكره وحسبه سواء، بل من غير كفء يؤدي إلى البطلان، من كفء يؤدي إلى الصحة. فهمت هذا؟ يبقى إذا قلت أنت من غير كفء عديم التأثير، يبقى لابد أن تقبل الفرض، أن تقبل الفرض. فإذا ثبت الحكم في صورة ثبت في الثانية، إذا ثبت في تزويج المرأة نفسها من غير كفء ثبت في تزويج المرأة نفسها من كفء، لأن قولك من غير كفء عديم التأثير. الشيخ قال لي لا، من غير كفء وصف مؤثر، إذا زوجت نفسها من غير كفء باطلة، وإذا زوجت نفسها من كفء صحة. قال يبقى أنت لا تقبل الفرض، لأن غاية ما أصنعه أنا أن أقول لك تزويج المرأة نفسها من غير كفء باطل تكون مسلم، لكن تزويجها نفسها من كفء صحيح، يبقى لا أستطيع أن أبني ما لم يذكر على ما ذكر. تفهم هذا؟ يبقى ده الاتجاه الأول وده الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول إذا استطعت أنت أيها المستدل أن تبني غير محل الفرض على محل الفرض بقياس أو بقولك لا فرق بين الصورتين يقبل الفرض، وحينئذ ينتهض الكلام حجة على الخصم. دي ثلاثة إيه؟ ثلاثة. هذا الكلام لعلكم تسمعونه لأول مرة، يعني هو كمان كان صعب في فهمه يعني، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله كده يكون ظاهر. قال ويرجع هذا القسم الرابع اللي هو عدم التأثير في الفرع إلى المناقشة في الفرض. ما هو الفرض؟ قال تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج. الاعتراض بيني وبين الحنفي في تزويج المرأة نفسها، وتزويج المرأة نفسها قد يكون من كفء، هذه صورة أولى، وقد يكون من غير إيه؟ كفء، تمام كده؟ فبدل ما نتجادل أنا والحنفي في الصورتين معا، أقول له أفرض الكلام في صورة منها، أفرض الكلام في تزويج المرأة نفسها من غير كفء. تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج كما فعل في المثال المذكور اللي هو ايه؟ زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح كما لو زوجها الولي من غير كفء، إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا، والاستدلال إنما كان على منعه بغير كفء. وهذه إحدى صور النزاع، وهذه إحدى صور الإيه؟ النزاع. الكلام مفهوم؟ قال لي والأصح جوازه أي الفرض مطلقا، بناء على إيه؟ بناء على أن القيد من غير كفء عديم التأثير. وقيل لا، وقيل لا يقبل الفرض، بناء على إيه؟ بناء على أن قولك من غير كفء مؤثر، فإذا زوجت نفسها من غير كفء بطلة، وإذا زوجت نفسها من كفء صحة. يبقى أنا كده وجهت لك القول الأول ووجهت لك القول الإيه؟ الثاني. وثالثها يجوز بشرط البناء، أي بناء غير محل الفرض عليه، بناء غير محل الفرض على محل الفرض. احنا اتفقنا على في المثال المذكور، شيخ عمر في المثال المذكور زوجت نفسها من غير كفء، أين محل الفرض؟ تزويج المرأة نفسها من غير كفء. طب ما هو غير محل الفرض؟ اللي هو الصورة الثانية التي لم تذكر، اللي هو تزويجها نفسها من كفء. قال لي بشرط بناء غير محل الفرض اللي هو تزويجها نفسها من كفء على محل الفرض، أي على تزويجها نفسها من غير كفء، كأن يقاس عليه بجامع. أنا لو بدأت النقاش مع الحنفي أولا قلت له تزويج المرأة لا يصح سيمنع، فأنا أخذه خطوة خطوة، فأقول له أفرض الكلام في صورة من صور النزاع وهي تزويج المرأة نفسها من غير كفء، أقول للحنفي لو زوجها الولي، لو زوجها الولي من غير كفء يقول يبطل النكاح، فأقول له من باب أولى لو زوجت هي نفسها من غير كفء يبطل النكاح. هب أن الحنفي قبل هذا الإيه؟ أنا ألزمته بهذا الدليل، فقال نعم أوافق على هذا أنها لو زوجت نفسها من غير كفء بطلة، أوافق على هذا. فأقول له إذا ثبت هذا، إذا ثبت البطلان في تزويجها نفسها من غير كفء، ثبت بالقياس، ثبت بالقياس بطلان تزويجها نفسها من كفء بجامع التزويج في كل، بجامع تزويج نفسها في كل. يبقى أنا بعد ذلك أقول له تزويج المرأة نفسها من كفء يقاس على تزويجها نفسها من غير كفء في البطلان بجامع تزويجها نفسها، بجامع تزويجها إيه؟ نفسها. هذه الطريقة. أو أن أقول له إذا ثبت الحكم في تزويج المرأة نفسها من غير كفء، ثبت في تزويج المرأة نفسها من كفء، إذ لا قائل بالإيه؟ بالفرق. يبقى أنا ماذا صنعت مع الحنفي؟ خطوة خطوة. يعني لو بدأت معه وقلت له لا يصح مطلقا سيمنع، فأنا أردت أن إيه؟ أن أخذه خطوة خطوة. ماشي؟ سيظهر لك أن الحنفي أيضا يصنع معنا ما صنعناه معه، سيتضح لك الآن. ماشي؟ وثالثها يجوز بشرط البناء، أي بناء غير محل الفرض عليه، كأن يقاس عليه بجامع اللي هو تزويج المرأة نفسها، أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور وهو تزويج المرأة نفسها من غير كفء فليثبت في بقيها وهو تزويج المرأة نفسها من كفء، إذ لا قائلة بالفرق. ده بنسميه إيه؟ البناء. يبقى عندي في قبول الفرض ثلاثة أقوال: الفرض يقبل مطلقا لعدم تأثير القيد، لا يقبل مطلقا لتأثير القيد، يقبل بشرط البناء إما بجامع وإما بقولك لا فرق بين الصورتين. تلخص هذا الكلام؟ وقد قال الحنفية به فيه دي. للأسف أنا لم أجد تعليق في الحاشية، حتى كثير من التعليقات التي قلتها يعني ليست موجودة في الحاشية، عندما لا يكون المعنى واضح ثم لا تجده في الحاشية قد وضحه تبقى المشكلة كبيرة. قال وقد قال به به هذه يعني الهاء دي أشكلتني كثيرا، فأعدتها مرة على كلمة وقد قال به أي بالفرق، وظهر لي بعد ذلك أن هذا الرجوع خطأ. وقد قال به تعود على الفرض، وقد قال الحنفية بالفرض، وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تجويزها نفسها من كفء. طيب كيف تفهم هذه العبارة؟ أنا الآن حنفي، أقول للشفيع الآن أنا وأنت نتنازع في تزويج المرأة نفسها هل يصح أم لا. أنا أفرد الكلام، أنا كحنفي أفرد الكلام، يقول مثال قاله الشافعي في المثال السابق يقول مثله تماما بتمام. أنا أفرد الكلام في بعض صور النزاع، ما هي؟ يقول تزويج المرأة نفسها من كفء، تزويج المرأة نفسها من إيه؟ من كفء. يقول الحنفي تزويج المرأة نفسها من كفء صحيح، كما لو زوجها الولي من كفء، أنا كشافعي أقول إذا زوج الولي المرأة من كفء صح النكاح. ألي قياسا على هذا أنا أقيس تزويج المرأة نفسها من كفء كما لو زوجها الولي من إيه؟ من كفء. هب أنني أسلم له صحة هذا القياس فأقول له نعم يجوز أن تزوج المرأة نفسها من كفء، فيقول لي إذا ثبت ذلك في تزويج المرأة نفسها من كفء ثبت مثله في تزويج المرأة نفسها من غير كفء، إذ لا قائل بالفرق أو بجامع التزويج في كله، أو بجامع تزويج المرأة نفسها في كله. تفهم هذا؟ لكن الشافعي لا يقر هذا، وهو في الأول لا يقر هذا أيضا، يعني ما يقال لك يقال. ما هو نعيد مثال الحنفي، مثال الحنفي قال ماذا؟ زوجت نفسها، أنا كشافعي أقول للحنفي زوجت نفسها من غير كفء. أنا لا أقبل هذا مثلا، أنا أرجع إلى المثال الأول، زوجت أنا كشافعي أعترض على أستدل على الحنفي فأقول زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح كما لو زوجها الولي من غير إيه؟ من غير كفء. ماشي؟ الحنفي يقول لك أنا لا أقبل هذا القياس، أنا أفترض أنه قبل هذا القياس. ماشي؟ أفترض أنه قبل هذا الإيه؟ القياس. وفي المثال الثاني أفترض أن الشافعي قبل هذا القياس. بعد أن نفترض أنه قبل هذا القياس تأتي سورة الإيه؟ تأتي سورة الفرض. الحنفي يمنع هذا القياس أيضا. يعني فهمت هذا؟ أنت قلت الشافعي لا يقبل هذا القياس والحنفي لا يقبل القياس السابق، بس أنا أفترض أنه قبل، وبعد أفترض أنه قبل أقول لك إيه؟ تأتي التمثيل لسورة الفرض. ماشي؟ وقد قال الحنفية بالفرض في المثال المذكور حيث جوزوا تجويزها من غير من كفء. الكلام يستقيم عوض الضمير إلى بشرط البناء قول الثالث، أولى أن يعود إلى فين ده؟ وقد قال به القول الثالث، وقد قال به مش بالقول الثالث، وقد قال به أي بالفرض، الفرض اللي هو تخصيص بعض صور النزاع بالإيه؟ بالاستدلال، تخصيص بعض صور النزاع بالاستدلال. وكل فرض تأتي فيه هذه الأقوال الثلاثة إما أن تقبله مطلقا أو لا تقبله مطلقا أو تقبله بشرط البناء. طيب الكلام ده مفهوم؟ ومنها أي من القواضح القلب، وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على هذا الوجه في كيفية الاستدلال عليه، أي على المستدل لا له إن صح ذلك المستدل به. تعرفون القلب؟ القلب إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. القلب عندنا قادح من القوادح، وهو بالمعنى أنا أقلي، أنا كمعترض أقلب الدليل على المستدل، أقول له دليلك هذا أنت تستدل به على ماذا؟ يقول أستدل به على الصحة. أقول دليلك هذا لو صح فهو دليل على البطلان لا على الصحة. أنت تستدل بدليلك هذا على ماذا؟ يقول لي على الإباحة. أقول له دليلك هذا إن صح فهو دليل على التحريم لا على الإباحة. أقلب عليه الدليل. فقال لي القلب هو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل، الدليل الذي استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على هذا الوجه في كيفية الاستدلال، هذا الدليل بوجه هذا الدليل الذي ذكره المستدل وبوجه الدلالة الذي ذكره المستدل هو حجة عليه لا له. قال عليه أي هو حجة عليه على المستدل لا له، هو دليل عليك لا لك، هذا يسمى بالإيه؟ بالقلب. أقول له هذا الدليل الذي ذكرته إن صح فهو حجة عليك لا لك، تمام؟ كلمة إن صح يقول الشيخ ومن ثم أي ومن هنا، وهو قوله إن صح أي من أجل ذلك أمكن معه أي مع القلب تسليم صحته أي صحة ما استدل به. أنا أقول لك إن صح يعني إيه إن صح؟ قال لي ممكن معنى كل قوله إن صح يمكنك أن تسلم الصحة ويمكنك أن لا تسلم الصحة، يمكنك أن تسلم صحة الدليل ويمكنك أن لا تسلم صحة الدليل، عشان قلت قولك ايه ان صح. ان صح لماذا؟ لانه صحيح عندك. قال ان كان صحيح عندي فهو حجة عليك لا لك، وان لم يكن صحيحا فهو حجة عليك لا لك. تفهم هذا؟ مرة اخرى حتة ان صح ماذا تعني ان صح؟ هذا الدليل أنا أسلم لك صحته، يمكن أن أسلم لك صحة الدليل حتى ولو لم يكن صحيحا في نفس الأمر، حتى لو لم يكن الدليل صحيحا في نفس الأمر لكن أنا أسلم لك صحته، إن على فرض صحته فهو حجة عليك لا لك. يبقى يمكنك أن تسلم للخصم الصحة حتى ولو لم يكن هذا الدليل صحيحا في نفسه، ويمكنك أن تقول هذا الدليل ليس يصح، هذا الدليل لا يصح، ومع كونه لا يصح فهو حجة عليك لا لك. ماشي؟ مفهوم هذا؟ أم كان معه أي مع القلب تسليم صحته أي صحة ما استدل به. ماشي؟ طيب خليني أمثل بمثال حتى أنا أكتب هذا هي مش نسختية. أنت تقول إيه؟ مسح الرأس مسح فيسن تسليسه، مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالاستنجاء، مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالإيه؟ كالاستنجاء. فأقول لك إن سلم، إن سلم كون المسح علة، ما هو الدليل هنا هو العلة، إن سلم كون المسح علة فالمسحية دليل عليك لا لك، لأنها تقتضي عدم التسليس قياسا على الخف. مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فهمت هذا؟ أو أقول لك المسحية لا تصلح أن تكون علة، ماشي، وعلى فرض كونها علة فهي تقتضي عدم التسليس إلا التسليس، فهي تقتضي عدم التسليس قياسا على الخوف لا التسليس. تفهم هذا؟ طيب. ومن ثم، أي ومن هنا، وهو قوله إن صح أي من أجل ذلك أمكن معه أي مع القلب تسليم صحته، أي صحة ما استدل به، وقيل هو أي القلب تسليم للصحة مطلقا. القول الثاني يقول لك أنت جعلت هذا الدليل دليلا على الخصم، الدليل الذي استدل به المستدل أنت جعلته دليلا عليه، ومعنى أنك تستدل به على الخصم معنى ذلك أنه صحيح عندك، يبقى ما دمت قد قلبت الدليل فقد سلمت صحته. القول الأول يقول لك إذا قلبت الدليل قد تكون مسلما لصحته وقد تكون غير مسلما لصحته، لأنك تقول له إن صح، إن صح قد يصح وقد لا يصح، إن صح فهو حجة عليك لا لك، يبقى يمكن أن يكون صحيحا عندك ويمكن أن لا يكون صحيحا. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لك ما دمت قد قلبت الدليل وجعلته حجة على الخصم يبقى هو لا يكون كذلك إلا إذا كان دليلا صحيحا عندك، لأنه لو لم يكن دليلا صحيحا عندك كيف يكون حجة على الخصم؟ ما دمت قد قلبت الدليل فقد سلمت صحته. فهمتم القول الثاني؟ وقيل هو تسليم للصحة مطلقا، أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا، أنت سلمت الصحة عندما جعلته دليلا خاصا، أنت سلمت صحته، قد يكون صحيحا في نفس الأمر قد لا يكون صحيحا، لكنك على كل حال قد سلمت الإيه؟ الصحة. طيب هنا أنا بس أريد أن حتى تتميز المعلومات، على القول الأول إذا قلبت الدليل هل أنت مسلم لصحته؟ قد أكون مسلما وقد لا أكون، لأنني أقول إن صح الدليل، إن صح الدليل قد يصح وقد لا يصح، قد أسلم صحته وقد لا أسلم، لكن على الثاني قال لي ما دمت قد قلبت الدليل فقد سلمت صحته، وقد يكون صحيحا في نفس الأمر وقد لا يكون صحيحا. وقيل قول هو إفساد له مطلقا، هذا الدليل إن صح كان حجة للمستدل، كان حجة للمستدل، لكنك جعلته حجة عليه، وما دمت قد جعلته حجة عليه فهو دليل ليس بصحيح. تفهم هذا؟ لو صح هذا الدليل دليل من؟ قال لي دليل المستدل. لو صح هذا الدليل لأثبت ما يدعيه المستدل، فلما أثبت نقيضه كان دليلا غير صحيح، لو كان دليلا صحيحا لأثبت ما يقوله المستدل، وأنت أيها المعترض أثبت أنه أي هذا الدليل يثبت نقيضه أو ضده ما يقوله المستدل، أنت تثبت دليل المستدل بوجه آخر ليس لا بنفس الوجه، هو شرط عندي مثلا في المسحية إيه؟ مثلا في المسحية أنت قلبته على وجه آخر يعني ليس لا الوجه. أنا هو العلة هي الدليل، وأنا قررت المسحية كعلة، لكن الحق الفرع لأصل آخر، لكن العلة هي العلة، الأصل الآخر ليس هو الدليل، الدليل هو الإيه؟ العلة. فهمتم هذا؟ وقيل هو إفساد له مطلقا، لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا، ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحا. خلي بالك، وقيل هو أي القلب تسليم للصحة مطلقا، أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا. أين التعليل؟ سيأتي. وقيل هو إفساد له مطلقا، أين التعليل؟ سيأتي. ماشي؟ طيب، الذي يذكر أولا هو علة للأول، وما يذكر ثانيا هو علة للثاني. قال لأن القلب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا، هذه علة قوله، التعليل لقوله تسليم للصحة مطلقا. لماذا القلب هو تسليم للصحة مطلقا؟ قال لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته، حيث جعله حجة على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر. طيب، ولماذا القول الثالث، لماذا القلب هو إفساد للعلة مطلقا؟ قال ومن حيث لم يجعله هو إفساد له مطلقا، من حيث لم يجعله له، من حيث لم يجعل المعترض هذا الدليل للمستدل هو مفسد للدليل وإن كان الدليل صحيحا في نفسه. فهمت هذا؟ وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله إن صح. من يقول هو إفساد مطلقا لا يستحق إلى قولك إن إيه إن صح، وإذا قلت هو تسليم للصحة مطلقا لا يلزمك أن تقول إن صح، وإنما على القول المختار اللي هو قول المصنف أنك يمكنك أن تقلب الدليل مع قولك إن صح، وإن صح هذه تحتمل أنك تسلم ويحتمل أنك لا تسلم، أنك تسلم صحة الدليل ويحتمل أنك لا تسلم صحة الدليل. وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله إن صح، وعلى المختار من إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. خلي بالك من شيء، أنا أقول لك إيه، أقول لك أنت تقول مسح الرأس مسح فلا يسن تسلسه، مسح الرأس مسح فيسن تسلسه كالاستنجاء، فأقول لك إن صح كون المسح علة، إن صح كون المسح علة فهذه العلة تقتضي نقيض حكمك وهو عدم التسليس، فمسح الرأس مسح فيسن فلا يسن تسليسه كالخف. قال لي إن صح هذا الدليل، قلنا إن صح هذا الدليل تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أنك تسلم الصحة، أنا أريد أن أقول شيء، هذه الصيغة التي قلتها مقبولة، إن صح كون المسح علة فالمسحية تقتضي عدم التسليس لا التسليس قياسا على الخف، هذا القلب قلب صحيح مقبول. يعني إيه صحيح مقبول؟ قال لي يعني يقدح في دليل المستدل، يقدح في دليل المستدل. لماذا؟ قال لي لأنه لا يخرج عن أحد احتمالين، لا يخرج عن أحد احتمالين. الاحتمال الأول أنك تسلم الصحة، الاحتمال الأول أنك تسلم الصحة، إذا سلمت الصحة كان قلبك معارضة صحيحة، وإن لم تسلم الصحة كان قلبك قدحا صحيحا. وأنا أحتاج أن أشرح العبارتين، ماشي؟ واحدة واحدة. إن سلمت الصحة اللي هو الاحتمال الأول قال لي كانت معارضة صحيحة، أنا أقر أنا أسلم لك أن المسيحية هي العلة، أنا أسلم لك أن المسيحية هي العلة، ولكن المسيحية في قياسك أثبتت التسليس وفي قياسي أنا أثبتت عدم التسليس، إذا قياسك معارض بقياسي، قياسك معارض بقياسي، فقياسك لا يثبت مدعاه إلا إذا ترجح على قياسه بدليل، وقد لا يثبت مدعاء إذا ترجح قياسي على قياسك بدليل. يبقى أنا أوقفت له دليلا، فهمت هذا؟ هو المسحية، المسحية علة، أنا أسلم لك أن المسحية علة. طب ما الذي ترتب على المسحية علة؟ المسحية في قياسك اقتضت التسليس، وفي قياسي أثبتت عدم التسليس، فوجدت المعارضة، وهذه المعارضة توقف دليلك إلى أن يترجح أحد القياسين على الآخر بدليل. يبقى أنت كده، أنا كمعترض نجحت في إيقاف دليل الخصم إلى أن يترجح أحد القياسين على الآخر بدليل. قال لي إن سلمت الدليل، إن سلمت العلة، فقد عارضت قياسه بقياسك. طب وإن لم تسلم الدليل كيف لا أسلم الدليل؟ أقول لك المسحية لا أثر لها في التسليس. مش أنت تقول المسحية الذي له أثر في التسليس هو الفرضية مثلا، أقول لك المسحية لا أثر لها في التسليس، بدليل أن المسحية لو كانت دليلا لاقتضت التسليس وعدم التسليس، والدليل لا يقتضي الشيء وضده، إذن المسحية لا تصلح أن تكون دليلا. تفهم هذا؟ يبقى أنا ماذا صنعت أنا هنا؟ مع عدم التسليم قدحت في علتك، وقلت لك علتك لا تصلح أن تكون علة، لأنها لو كانت علة لما أوجبت الشيء وضده، وهي توجب الشيء وضده. لو اعتبرناها توجب التسليس قياسا على مسح على النجاسة، ولا توجب التسليس قياسا على الخف، يبقى أنا ماذا صنعت الآن؟ أنا قدحت في صحة علتك، قدحت في دليلك، دليلك لا يصح. مرة أخرى، مع عدم التسليس أنت تقدح في العلة وتقول المسحية لا تصلح أن تكون علة، لأن العلة لا تثبت الشيء وضده، والمسحية أثبتت الشيء وضده، أثبتت التسليس وعدم التسليس، إذن المسحية لا تصلح أن تكون دليلا. طيب هنا أريد أن أؤكد عشان نفهم العبارة، على القول المختار، على قول المصنف، إن صح كون المسح علة ماشي، فالمسحية تقتضي عدم التسليس إلى التسليس. قال لي هذا قلب صحيح. يعني إيه قلب صحيح؟ قال لي يعني مقبول. يعني إيه مقبول؟ يعني يقدح في دليل المستدل، لأنه لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أنك تسلم صحة الدليل فحينئذ يكون القلب معارضة صحيحة، عارضت قياسك بقياسي وأوقفت دليلك إلى أن يظهر المرجح لك أو إيه لك أو لي. طيب هذا أمر. وإن لم أسلم الصحة فهذا قدح في العلية، في علية وصفك، فأنا أقول لك المسحية لا تصلح أن تكون دليلا، لأنها لو كانت دليلا أو لو كانت علة ما اقتضت الشيء وضده، وهي قد اقتضت الشيء وضده، إذن المسحية لا تصلح. إيه رأي العبارة كده؟ وعلى المختار لو قول المصنف لو مع إمكان التسليم مع الصحة مع القلب، يعني إن صح دليلك فهو حجة عليك لك، فهو مقبول معارضة عند التسليم، فهو مقبول لأنه معارضة عند تسليم، عند أي تسليم؟ عند تسليم إيه؟ عند تسليم صحة الدليل، قادح عند عدمه. وقيل إحنا أخذنا كم قبل كده؟ ثلاثة أقوال، أخذنا ثلاثة إيه؟ أقوال ماشي؟ أو أخذنا قول واحد له ثلاثة أوجه، القلب قادح على القول بأن مع إمكان الصحة، أو على القول بأنه تسليم مطلقا، أو على القول بأنه إيه؟ إفساد مطلقا. خلي بالك من شيء، أنا عللت أنا عللت الآن القول المختار. السؤال الآن على القول الأول، القلب قادح في دليل المستدل من القوادح؟ قال لي نعم من القوادح، لأنه إما أن يكون معارضة عند التسليم وإما أن يكون قادحا في الدليل عند عدم التسليم. تفهم هذا؟ قال لي هذا. طب القول الثاني اللي هو يقول لك إذا قلبت الدليل فقد سلمت صحته مطلقا، أو أقول لك إذن القلب يقبل لأنه عند التسليم يكون معارضة صحيحة. طب على القول الثالث الذي قال هو إفساد لدليل الخصم مطلقا، اللي يقبل لأنه قدح في العلية. يبقى القول الأول اشتمل على الشقين، الشق الأول يعلل به القول الثاني والشق الثاني يعلل به القول الثالث. يبقى القول الأول علل إذا سلم كان معارضة، قال لي القول الثاني يقول هو تسليم للصحة يبقى إذن هو معارضة. عند عدم التسليم يكون قدحا في العلية، قال لي القول الثالث يقول هو إفساد للدليل فيكون قدحا في الإيه؟ في العلية. يبقى القلب مقبول إذا قلنا بالقول الأول، مقبول إذا قلنا بالقول الثاني، مقبول إذا قلنا بالقول الثالث. القول الرابع يقول لك القلب لا يقبل، لو خلقت علي الدليل أقول لك القلب ليس بقادح. لماذا؟ قال لأن الدليل حينئذ هو شاهد ظهور. شاهد إيه؟ شاهد ظهور يشهد لك وعليك. المسيحية شهدت للمستدل بالتسليس وشهدت للمعترض بعدم التسليس، فالمسيحية شاهد زور، شاهد إيه؟ يشهد لك وعليك، ماشي؟ وقيل هو شاهد زور، الدليل الذي استدل به المستدل وقلبه عليه المعترض شاهد زور، يشهد للمعترض ويشهد للمستدل، يشهد لك وعليك، يشهد لك أيها القالب ويشهد عليك عندما استدل به المستدل حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل. ماشي؟ فهمتم هذا الكلام؟ نعم. وهو قسمان، القلب إيه؟ قسمان، وكل قسم من القسمان قسمان، وكل قسم من القسمين قسمان. يبقى يتحصل عندنا كم قسم؟ أربعة. أولا القلب ده من وظيفة من؟ المعترض. القسم الأول أنا أتعرض فيه لمذهبي، أتعرض فيه إيه؟ لمذهبي وأبطل مذهب المستدل، تمام كده؟ النوع الثاني لا أتعرض فيه لمذهبي بل أبطل مذهب الإيه؟ المستدل فقط. يبقى النوع الأول ماذا أصنع فيه؟ أصحح مذهبي وأبطل مذهب المستدل. طيب النوع الثاني اللي لا أذكر فيه مذهبي وإنما أتعرض لإبطال مذهب الإيه؟ المستدل. ماشي؟ طيب خلي بالك من شيء، قال وهو قسمان، الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل فيها صريحا والله ربما تدور في فلك هذا الكلام وقتا طويلا ولا تهتدي فيه لمعنى. ماشي. لو لم تهتدي إلى كلمة صريحا هذه. كلمة صريحا دي حال تعرب إيه؟ حال. حال من إيه؟ من المستدل، مع إبطال مذهب المستدل فيها. ماشي. حالة كون تصحيح مذهب المعترض في المسألة مع إبطال مذهب المستدل، حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه. قدر هذا التقدير. حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه. طب السورة الثانية، تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل، حالة كون المستدل غير مصرح بمذهبه. دول الحالتين. طيب قدرنا الكلامين، قدرنا الايه الكلامين، تصحيح مذهب المعترض، تصحيح مذهب المعترض في المسألة مع إبطال مذهب المستدل، حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه. طبق هذا الكلام على المثال. كما يقال من جانب المستدل كالشافعي، في بيع الفضول عقد، بيع الفضول عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، هذه هي العلة، فلا يصح، هذا هو الايه الحكم. ماشي. كالشراء، كشراء الفضولي، هذا هو الأصل. يبقى بيع الفضولي فرع وشراء الفضولي أصل، والعلة عقد في حق غيره بلا ولاية، والحكم هو لا يصح. كشراء الفضول فلا يصح لمن سماه، فلا يصح لمن ايه سماه. بعتك دار زيد بكذا واشتريت لك دار زيد بكذا. هو انت مالك، ما انت الذي تملك دار زيد؟ انا لا املكها، انا اجنبي، انا فضولي. ماشي. فالشافعيه يقولون لا، لو اشترى لك بيت زيد لا يثبت في حقك الملك، ولو باع لك دار زيد لا يثبت في حقك الملك. مفهوم هذا؟ فيقال من جانب المعترض كالحنفي، بص الحنفي سيقلب بالدليل، عقد الفضولي عقد، استعمل نفس العله، عقد في حق غيره بلا ولاية، استعمل نفس العله اللي هي العقدية، قال عقد، فجعل العقد فيصح كالشراء، كشراء الفضولي فيصح له، فيصح ايه له. ماشي. وتلغو تسميته لغيره. اشتريت لك دار زيد، فالحنفي يقول العقد صحيح ويقع لنفسه. قال لك وهو أحد الوجهين عندنا. فكذلك لو باع دار زيد لك يصح هذا البيع، يصح هذا الايه البيع. ماشي. فيقال من جانب المعترض عقد فيصح كالشراء، كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره، وهو أحد الوجهين عندنا. خلي بالك من شيء، أنا أريد أن تطبق ما ذكرته عليك. قال لي ماذا صنع الحنفي؟ قلب الدليل. العقد أنا أعلل بالعقد وأجعل هذه العلة علة في عدم الصحة، فهو علل بالعقد وجعل العقد، التعليل بالعقد علة في الصحة. يبقى قلب الدليل ولا لم يقلبه؟ أنا أستدل بكونه عقدا على البطلان، وهو يستدل بكونه عقدا على الصحة. قال طيب الحنفي هنا صار تعرض صحح مذهبه وهو صحة بيع الايه الفضولي، قال يصح. ماشي. قال طيب مع كون المستدل صرح بمذهبه فقال فلا يصح. مع كون المستدل صرح بمذهبه عندما قال فلا ايه فلا يصح، يبقى المستدل صرح بمذهبه عندما قال فلا يصح، ومع تصريح المستدل بمذهبه قلب المعترض عليه الدليل وصحح الحنفي وصرح الحنفي بتصحيح مذهبه. يبقى الحنفي صحح مذهبه مع كون المستدل أيضا مصرحا بمذهبه. الشافعي يقول فلا يصح والحنفي يقول فيصح. هذا واضح؟ أنت كمستدل تقول فلا يصح، أنت تصرح مذهبك، وأنا كمعترض أقول فيصح أصرح بإيه؟ بمذهبي. قال يبقى تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل مع حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه. المستدل صرح بقوله فلا يصح وأنا أبطلته له وأثبت له أنه يصح، وكونه يصح هو مذهبي. يبقى الكلام منطبق على المثال ولا غير منطبق؟ منطبق. تصحيح مذهب المعترض مع كون المستدل مصرحا بمذهبه، تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل مع كون المستدل مصرحا بمذهبه. ماشي. المذهب الأول هو مصاحب الشراء. أنا دلوقتي الكلام عندي في الفرع، أنا بقول فلا يصح كالشراء أيضا لا يصح. الشراء في المذهب الأول يصح لغير من سماه، على هذا انقلبوا الحنفية صحة الشراء، صحة هذه الشراء. نعم. ويلغون تسمية. ماشي. نعم. على هذا الشراء هو قاسوا البيع. نعم نعم. ماشي. طيب أنا عايز أخذ دي بسرعة عشان مستعجل. قال أولى مع الإبطال صريحا. في الجملة دي يعني أنا أبطل مذهب، أنا أصرح بمذهبي، أنا كمعترض أصرح بمذهبي وأبطل مذهب المستدل مع كون المستدل لم يصرح بمذهبه، لا مع الإبطال صريحا. معناها أولى صريحا يعني غير صريح مع عدم تصريح، أي مع عدم تصريح المستدل بمذهبه. قدر هذا الكلام، تقول كده تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل حالة كون المستدل غير مصرح بمذهبه. طيب أريدك أن تطبق هذا الكلام على المثال. يقول لك مثال أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف لبس يعني مكس. الحنفي ماذا يقول؟ يقول لك الاعتكاف لا يصح بدون صوم، ونحن نقول الاعتكاف قرب في حد ذاته لا يشترط فيه الصوم. طب الحنفي يريد أن يثبت صحة كلامه فيقول لبس فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرف، فإنه قربة بضميمة الإحرام، فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهو الصوم. خلي بالك من شيء، هو يقول لك الاعتكاف لبس فلا يكون بنفسه قربة، مكس في مكان ليس في نفسه اللي هو اللي هذا المكس في نفسه ليس بقربة حتى تنضم إليه قربة أخرى وهي الصيام، كالوقوف بعرفة مجرد الوقوف بعرفة ليس قربة، لو ذهبت أنت الآن لتقف بعرفة لتستنشق الهواء هذا ليس بقربة حتى تنضم إليه قربة أخرى وهي قربة الإحرام. قال لي الحنفي لم يصرح بمذهبه اللي هو المستدل، لو صرح بمذهبه كان يقول الاعتكاف لبس فيشترط فيه الصوم، فيشترط فيه الصوم، لكن هو لا يستطيع أن يقول ذلك. ما العلاقة بين اللبس واشتراط الصوم؟ هو لا يستطيع أن يقول ذلك، فقال لبس فلا يكون بنفسه قربة، فلا يكون بنفسه قربة. هذا غير تصريح لم يشرح مذهبي، يعني طب متى يكون قربة؟ أن يكون قربة إذا انضمت إليه عبادة أخرى. ما هي تلك العبادة الأخرى؟ الصوم، لأنه المتنازع فيه. كالوقوف بعرفة لبس فلا يكون بنفسه قربة حتى تنضم إليه قربة أخرى وهي الإحرام. فهمت هذا؟ يبقى الحنفي اللي هو المستدل لم يصرح بمذهبه. طب لو صرح بمذهبه ماذا يقول؟ يقول لبس فيشترط فيه الصوم. هو لم يقل هذا في المثال السابق. الشافعي صرح بمذهبه، قال فلا يصح، صرح بمذهبه. هنا لم يصرح بمذهبه، لو صرح لقال فيشترط فيه الصوم، لكن هو لا يستطيع أن يقول ذلك، لأن أقول له ما العلاقة بين اللبس واشتراط الصوم؟ فقال فلا يكون قربة بنفسه، بل إنما يكون قربة إذا انضمت إليه قربة أخرى وهي الصوم، لأنه المتنازع فيه كالوقوف بعرفة، ليس بنفسه هو لبس فلا يكون بنفسه قربة حتى ينضم إليه الإحرام. يبقى أنت ماذا؟ أنت كمستدل لم تصرح بمذهبك. أنا سأفتن مذهبك وأصرح بمذهبي، وأصرح بمذهبي، فأقول فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبس فلا يشترط فيه الصوم. يبقى أنا ماذا صرحت هنا؟ أنا أبطلت مذهبك، صرحت بمذهبي وأبطلت مذهبك صريحا مع كونك لم تصرح بهذا المذهب. لا، أنت لم تقل فيشترط فيه الصوم، أنت لم تقل هذا كمستدل، لكن أنا كمعترض قلت فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. أنا استعملت نفس الأصل ونفس العلة. أنت تقول لبس قياسا على الوقوف بعرفة، وأنا أقول لك لبس كالوقوف بعرفة. قال لي الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم، فالاعتكاف لبس كالوقوف بعرفة فلا يشترط فيه الصوم. يبقى قلبت عليك الإيه؟ قلبت عليك الإيه؟ قال ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل، لم يقل في دليله لبس فيشترط فيه الصوم وهو اشتراط الصوم. معذرة نتوقف هنا.